عثمان المقدسي صاحب عمدة الأحكام حصل له بلاء من المبتدع في أصبهان وفي الموصل وفي دمشق، ثم انتقل إلى مصر. فما سبب إخراجه؟ أخرج أخطاء من كتاب أبي نعيم الأصبهاني، كان أشعريا، معرفة الصحابة لأبي نعيم. عبد الغني المقدسي عمد إلى هذا الكتاب وانتقد وأخرج منه بعض الأخطاء، حمل الناس في أصبهان على أذيته وطرده ومحاولة قتله. انتقل إلى الموصل، الموصل في العراق، وهناك حصلت له ابتلاءات شديدة من قبل أصحاب المذاهب. فما هو سبب إخراجه أيضا من الموصل؟ نعم يا داود، أحسن، درس كتاب الضعفاء للعقيلي ومر على كلام العقيلي في أبي حنيفة، ترجم لأبي حنيفة النعمان ابن ثابت وقال هو ضعيف. وكان أصحاب الموصل أصحاب مذهب حنفي، فأغاظهم هذا الأمر مما حملهم على طرده وأذيته والوصاية به إلى ولاة الأمر. ثم انتقل إلى دمشق، وما هو سبب الإخراج من دمشق؟ الجواب حسد الناس ومن كان من أهل العلم ممن كان من أقرنائه، حسدوه مما سبب نفرة الناس عنه، فخرج إلى إلى مصر، وهناك توفي رحمه الله. قد كان عالما ومحدثا وفقيها وعابدا، وصفه الذهبي بهذه الأوصاف. مما يذكرون عنه أنه كان يصلي 300 ركعة الظهر، يصلي 300 ركعة منذ أن تشرق الشمس إلى الظهر. هل يمكن هذا؟ هل يمكن هذا؟ صلي 300 ركعة؟ كيف سيكون؟ أجريت عملية حسابية فرأيت أنه سيصلي ركعتين في دقيقة، فكم سيصلي في 60 دقيقة؟ 120 صح؟ من شروق الشمس بعد أن ترتفع قدر يعني ميل إلى أن يأتي وقت الزوال يكون لهذا الحدود، وبعضهم استنكر هذا. أنا مرة بحثت أسانيد من قيل فيهم أنه صلى 1000 ركعة وصلى 500 ركعة، كان يصلي في اليوم والليلة، ورأيت أكثر أسانيد ضعيفة وغالبا يحتج بها الصوفية. طيب ندخل في أصل الكتاب. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب لغة الضم والجمع، والمراد جمع ما جاء من أحاديث في باب الطهارة. وإذا قال كتاب الصلاة فالمراد جمع ما جاء من أحاديث في الصلاة. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، واصطلاحا رفع حدث أو إزالة نجاسة. وتنقسم الطهارة إلى قسمين، تنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة معنوية وطهارة حسية. والمراد بالطهارة المعنوية كقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فالمقصود هنا بالطهارة ليست الطهارة من النجاسة، وإنما هي الذنوب والمعاصي والآثام وما إلى ذلك. وأيضا قول الله: إنما المشركون نجاسة، ليس المقصود بالنجاسة هنا الحسية، إنما هي النجاسة المعنوية، الشرك، الكفر، الإلحاد، كل هذه نجاسة معنوية. وأما النجاسة الحسية فتنقسم إلى قسمين. النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الطهارة من الحدث، وهو أيضا على قسمين، طهارة من الحدث على قسمين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر الجنابة، والأصغر إذا أراد الشخص أن يتوضأ فأحدث فهذا يحتاج إلى طهارة من الحدث الأصغر، أما إذا أجنب فيحتاج إلى طهارة من الحدث الأكبر. القسم الثاني طهارة من النجس، هذا نختصر اختصارا، وإلا فكلام أهل العلم في هذه التقسيمات يقول، لكن نحاول قدر الاستطاعة نختصر في تعاريف وندخل في المقصود دون تشتيت ذهن. طيب، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، في رواية ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة، أيضا رواه الإمام أحمد، وإسناد هذا الحديث في الكتب الستة وفي غيرها، في مسند الإمام أحمد وفي غيره من المسانيد والمعاجم والتواريخ وما إلى ذلك، كلهم يروون هذا الحديث بأسانيدهم من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري. هذه فائدة إسنادية مهمة في حديث عمر، هذه فائدة إسنادية مهمة، ينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا الحديث بإسناده. أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد يروون هذا الحديث من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه به. فإذا الفائدة الإسنادية من هذا الحديث أنه ثلاثي، ثلاثي بالنسبة إلى مخرج الحديث، مخرج الحديث هنا يحيى بن سعيد الأنصاري. الفائدة الثانية أن حديث الأعمال بالنيات لم يأتي إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي، فإذا محمد بن إبراهيم التيمي لم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري حسب، لم يروه عنه أحد من الرواة، ولم يروه عن علقمة بن وقاص غير محمد بن إبراهيم التيمي، لم يروه عنه أحد غيره، ولم يروه عن عمر أحد غير علقمة بن وقاص الليثي. مفهوم هذه الفائدة، لم يعد إسناد الحديث، ما مخرج هذا الحديث، مخرج هذا الحديث يحيى ابن سعيد الأنصاري محمد ابن إبراهيم التيمي. نعم، علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. من يعيد إسناد هذا الحديث؟ نعم يا داود، يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي علقمة بن وقاص الليثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو إسناد ثلاثي بالنسبة إلى سلسلة الرواة الموصلة إلى الصحابة رضي الله عنه. فإذا ماذا يقال لهذا الحديث؟ أن يروي الراوي حديثا لم يروي أحد إلا هو، ثم لم يروي عنه إلا واحد، ثم لم يروي عن ذاك الواحد إلا واحد. الذين درسوا مصطلح الحديث ماذا يسمى؟ نعم، وقل غريب ما روى راوي فقط. معنى هذا الكلام في أبيات البيقوني رحمه الله، إذا روى الراوي حديثا مثل هذا الحديث، لم يروي عن عمر إلا علقمة، لم يروي عن علقمة، ما هناك أحد رواه أولا عمر لم يروي أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. الأمر الثاني لم يروي عن عمر أحد من الرواة ومن كلامه. عمر بن الخطاب لم يروي أحد إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أن هناك قد رواه أعداد كثر من مخرج الحديث. يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أعداد كثر من الرواة، بعضهم أوصل الرواة الذين رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلى 700 راوي. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري له نحو 700 قالب حدثهم بهذا الحديث فرووه عنه. حافظ بن حجر ينتقد أن يكون بهذا العدد رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه قد رواه جزما نحو 200 راوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري حديث عمر بن الخطاب. فإذا هذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة وكلها ضعيفة شديدة الضعف لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات، فروي هذا الحديث روي عن نحو 9 من الصحابة، 9 من الصحابة عن عبد الله بن مسعود، وروي أيضا عن ابن عمر وعن أنس وعن معاوية بن أبي سفيان وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن جابر وعن سعد بن أبي وقاص. كم هؤلاء؟ وأيضا ابن علي. إذن نعم روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب ابن مسعود، أنس، معاوية ابن عباس، وروي عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن جابر وعن سعد بن أبي وقاص. فكم هؤلاء؟ 10، وكلها ضعيفة. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث أنه لا يصح مسندا إلا من رواية عمر، يعني لم يصح مسند بإسناد صحيح ولا يصح بالشواهد والمتابعات، لم يروي هذا الحديث أحد من الصحابة بإسناد صحيح. وقال الطبراني: لا يصح مسندا إلا من حديث عمر. وهذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة ويذكر في أبواب الفقه، يذكر في كتاب الطهارة، ويذكر في كتاب الصلاة، ويذكر في كتاب الحج، ويذكر في كتاب الصيام. وأهل العلم لهم عبارات في معنى هذا الحديث وأنه مما ينبغي العناية به، فإنه يعني إصلاح النية وإصلاح الطوية. قال عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يؤلف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا لبدأت في كل منه بهذا الحديث. عندهم عناية في إصلاح نواياهم، فهو يجعل هذا الحديث نصب عينيه، وأن عمله هذا الذي يقوم به لنفع الناس وخدمة للإسلام والمسلمين تأليفا وتعليما، أنه إن أخلص عمله لله أجر، وإن لم يكن قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. فهذه عبارات لأهل العلم تدل على أهمية إصلاح النية وإصلاح الطوية ومجاهدة الإنسان نفسه على الإخلاص لله تبارك وتعالى. ومما قاله عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، رأس كل باب. وهذا واضح، رأس كل باب. إذا قلت باب الطهارة، الطهارة تحتاج إلى نية، باب الصلاة، الصلاة تحتاج إلى نية، الحج يحتاج إلى نية وما إلى ذلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل فيه 70 بابا من الفقه، ويدخل فيه 70 بابا من الفقه. هذا واضح المقصود في أبواب الفقه ما ذكر آنفا في باب الطهارة، في باب الحج، في باب العمرة، في باب الصلاة، في باب أبواب كثيرة، في باب الظهار. وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث. قال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، وحديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين. وقال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه راوي هذا الحديث، سمعه من سيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر. ولا يخفى أن عمر بن الخطاب من المبشرين بالجنة، وهو من خيار الصحابة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، ومن المبشرين بالجنة. فهل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب؟ هل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب؟ نعم قرشي، لكن هل يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه؟ نعم هاشم. لا، اولا سردوا لنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. من يسرد؟ انزلوا ايديهم. من سيسرده؟ نعم، قم يا داود، اسمعهم، قم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن مرة بن مرة بن من بن سعد بن لؤي. نحن نريد هنا الفائدة، يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ابن سعد بن مرة. هذه فائدة، عمر بن الخطاب يشترك نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا داود، في قوله كعب ابن لؤي، عفوا كعب ابن لؤي. طيب، هذا الحديث قد اعتنى به أهل العلم عناية عظيمة، فألفوا المؤلفات في شأنه. فشيخ الإسلام له كتاب مستقل في شرح حديث عمر بن الخطاب، هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو مطبوع عليه تحقيق طيب. وأيضا ممن ألف في هذا الحديث السيوطي، السيوطي له تأليف مستقل في شرح حديث عمر بعنوان منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. وأيضا الإمام النووي له كتاب في شرحه أسماه الإملاء على حديث إنما الأعمال بالنيات. وأيضا هناك عالم من علماء الشافعية اسمه الفوراني له كتاب بعنوان إعمال الفكر والروايات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، ورأيت من أحسنها شرح شيخ الإسلام، وعنوانه شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، هكذا عنوانه. طيب، هذا الحديث قد جمع طرقه من باب الفائدة، جمع طرقه ابن مندهة له كتاب في جمع طرق هذا الحديث. نعم، جمع طرقه وبينها وبين عللها، هذا هو المقصود. ابن مندهة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، ذكر أن ابن مندهة له جمع لطرق هذا الحديث. وهذا الحديث ممن ينكره الذين ينكرون أحاديث الآحاد. من هم؟ ما الذي ينكر أحاديث الآحاد؟ المعتزلة والروافض ومن إليهم من أهل البدع يقول الحديث غير مقبول إذا كان غريبا، بمعنى أنه من الآحاد، لم يرويه عن عمر إلا واحد، لم يرويه عن ذاك الواحد إلا واحد، هذا غير مقبول. يقول يشترط أن يكون متواترا وأن يكون قد رواه أعداد من الرواة، هنا يكون مقبولا عندهم، فلذلك يردون مثل هذا الحديث لا يقبلونه، وهم بهذا الصنيع يردون أحاديث كثيرة، لأن قد وردت أحاديث كثيرة لم تروى إلا آحاد. ولذلك يقول شيخ الإسلام في هذا الحديث، قال: فأهل الحديث متفقون، قال شيخ الإسلام: فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها، أي من الأحاديث الواردة، من الأحاديث الواردة في حديث الأعمال بالنيات. قال: أهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر ابن الخطاب. وأيضا قال نصر كلامه، قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته، نقلته الأمة بالقبول والتصديق، مع أنه من غرائب الصحيح. نعيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث صحيح متفق على صحته، نقلته الأمة بالقبول والتصديق، مع أنه من غرائب الصحيح. ما معنى قوله مع أنه من غرائب الصحيح؟ أعطانا ناقص. مع أنه من غرائب الصحيح، يعني شيخ الإسلام يقول هذا حديث غريب، يعني يستغربه، هل معناه يعني أنه ضعيف، أو ماذا يريد شيخ الإسلام بقوله مع أنه غريب؟ من حيث الصناعة، من حيث الصناعة لقواعد مصطلح الحديث فهو غريب بالنسبة، بمعنى أنه لم يروي عن عمر إلا راوي، ولم يروي عن ذات الراوي إلا راوي، فهو غريب. وقل غريب ما روى راوي فقط، هو من هذه الكيفية. لماذا نذكر هذا؟ لأنك تجد الآن في هذا الزمان من يشكك في أمثال هذا الحديث، أنت تكون عندك بينة وعندك معرفة بكلام أهل العلم في ما يتعلق بهذا الحديث، وبعد أن ندخل في صميمه سنمر بعدها في المسائل، وليس في كل حديث سنتعمق ونذكر ونفصل ما يتعلق بالإسناد والفوائد، إنما سنذكر المسائل الفقهية ونكتفي بذلك، ثم بعدها إن جاء ما يستدعي إلى بيان وفائدة إسنادية، إنما في حديث الأعمال بالنيات للأهمية، للأهمية في ذلك. طيب، فهذا الحديث مما اشتمل عليه من فوائد، لماذا أرسل في كتاب الطهارة؟ لماذا أرسل هذا الحديث في كتاب الطهارة؟ ليبين المؤلف أن النية شرط صحة الوضوء، صحة الغسل إذا أراد أن يقيم الصلاة، أما إذا أراد أن يغتسل للتبرد فهذا لا يريد نية، وإنما إذا أراد أن يصلي فهنا يشترط النية. وقد اختلف أهل العلم هل النية شرط في الوضوء، اختلف أهل العلم هل النية شرط في الوضوء، فجمهور أهل العلم أنها شرط، جمهور أهل العلم أنها شرط، ومن الجمهور الإمام مالك وأحمد والشافعي ومن إليه، الجمهور هم الأكثرية. أنت في بداية كتاب فقهي، فإذا قيل الجمهور فالمقصود أكثر العلماء، وإذا قلت المسألة أجمع أهل العلم في مسألة كذا فالمقصود أنه لا يوجد خلاف، لكن إن قيل وجمهور أهل العلم معناه المسألة فيها خلاف والأكثرية يقولون كذا. وفي هذه المسألة جمهور أهل العلم أن النية شرط جمهور أهل العلم أن النية شرط في الوضوء، والدليل حديث عمر إنما الأعمال بالنية. وذهب أبو حنيفة وهو مروي عن الأوزاعي والثوري أنه ليس بشرط، أن النية ليست شرط صحة الوضوء، يعني لو أن إنسانا قام واغتسل ولم ينوي بهذا الغسل أن يكون لصلاته، فعلى رأي أبي حنيفة ومن إليه أنه يصح فطالما وهو اغتسل ولم يحدث بعد ذلك فإنه يصح، ويكون قد رفع حدثه الحدث الأكبر أو الأصغر، اغتسل للجنابة أو اغتسل يعني إنسان أراد أن يغطس في البحر أو أراد أن يغتسل كان على جنابة. على قول الجمهور هو الآن لم ينوي رفع الجنابة، ربما نسي فلما اغتسل في البحر أو اغتسل في مستحمه أو في البركة أو في النهر، فلما خرج ذكر أنه كان على جنابة لم يحدث. فعلى قول الجمهور أنه يعيد الغسل، وهذا هو الصحيح، أنه يعيد الغسل ولا يصح صلاته حتى ينوي وأما على رأي أبي حنيفة فإنه يرتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر ويصح أن يصلي بذلك الغسل. هذه المسألة مفهومة، الصحيح هو قول الجمهور، الصحيح أن النية شرط في صحة الوضوء وفي صحة الغسل وفي صحة التيمم، النية شرط في صحة الطهارة في الغسل وفي الوضوء وفي التيمم، في الغسل وفي الوضوء وفي التيمم، الطهارة بأنواعها الثلاثة، الطهارة بأنواعها الثلاثة لا يصح إلا بنية، الوضوء والغسل والتيمم، هذا هو القول الصحيح. وأولئك لهم أدلة لكنها ليست قوية. حكم التلفظ بالنية، ما حكم التلفظ بالنية؟ هذا معروف عند أهل السنة الحمد لله أنه بدعة، التلفظ بالنية بدعة، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أحج إلى آخره، هذا بدعة. لماذا بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا الصحابة ولا السلف الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهنا فائدة طيبة لشيخ الإسلام، قال رحمه الله الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع، مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع، فهو جاهل ضال يستحق التعزير إذا أصر على ذلك، إلى قوله ولم يقل أحد من الأئمة إن التلفظ بالنية واجب لا في طهارة ولا في صلاة ولا في صيام ولا في حج. انظر مجموع الفتاوى في 22 صفحة 218. فإذا الصوفية والرافضة يرون التلفظ بالنية فهم مبتدعة، ولا عبرة بقولهم ولا بأفعالهم. وأما الجهال، من فعل ذلك من جهال المسلمين كبار السن فقد اعتادوا هذا الأمر، خاصة في بلاد اليمن من الزيدية ومن الصوفية، فيعلمون يعلمون لا يفاجأ ويقال أنت مبتدع ضال من فعل ذلك، يعلم ويفهم ويشرح له. نعم. وأيضا مما ينبه أن بعضهم يشدد في أمر النية، يشدد في أمر النية حتى يؤدي بذلك إلى الوسواس، فما يكتفي بنية واحدة في بداية ظهوره. أنت إذا أردت أن تتوضأ تغتسل نية، خلاص ذهبت إلى مغتسلك إلى مستحمك بريد، سمعت المؤذن فبادرت إلى الوضوء، هذه النية كافية. لكن بعضهم ربما يأخذ ماء وقبل أن يجعل الماء في يديه ينوي، ثم قبل أن يغسل وجهه ينوي، وإذا غسل وجهه ربما لعب عليه الشيطان وقال لم تنوي غسل وجهك، فهنا نية بعد نية بعد نية يلعب بهم الشيطان. فإذا هذا ينتبه له، الشيطان له أساليب ومكر، هذا يجر إلى الوسواس. وهذا الحديث اشتمل على الإخلاص والمتابعة، اشتمل على نوعي الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله وأن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله إنما الأعمال بالنيات، الأعمال المقصود بها العبادات، أما ما يتعلق بالمعاملات من بيع وشراء وأداء الأمانات والودائع وما إلى ذلك هذه لا تحتاج إلى نية، فإنما النية في أبواب معلومة. واشتمل على المتابعة من حيث أن هذا العمل غير مقبول إلا أن يكون على وفق ما جاء في السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فاكتفي بهذا القدر، ومن عنده إشكال يرفعه في ورقة.